يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق لا بد من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا السعي ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث، والله أعلم. الذي يظهر لي أن قوله وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت، هذا في غير حجة الوداع، وذلك لأن عروة بن الزبير لا يمكن أن يكون رأهما في حجة الوداع، لأنه إيش تابع، وإذا كان لأنه صغير ولا أظن يراهم. ثم إن قوله رأيت أمي وخالتي حين تقدمان يدل على أنهما أن لهما شأن في هذا القدوم، وهما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لهما شأن. فالظاهر للقول الثاني الذي خطأه وهو أن هذا في غير حجة الوداع، وأنهما إذا قدمتا بعمرة ومسحتا الركن حلتا، لكن المراد مسحتا الركن مع السعي، لأنه لا يمكن أن يحل المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق. نعم. أنا إيش؟ نعم. إيش؟ لعلها أقرب للصواب، لأن هو ساق حين تكلم اقرأ. واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا على إيش؟ عن اشتراط الوضوء. نعم. واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب. وش بعده؟ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك. الظاهر قصده أن الوضوء للطواف. اكتبوا لعل صوابهم أن الوضوء للطواف. نعم. شيخ الله لك، لو أن شخصا قدم مكة ثم أحرم من الميقات فدخل مكة وأنا كان تعبان لدرجة أنه لا يستطيع أن فنام، فأدركته صلاة الفجر وهو يقول أول شيء يبدأ به الطواف ولا يبدأ بشيء آخر، فهل يصلي الفجر مع السنة ثم يبدأ الطواف؟ لابد، إذا كان يخشى طلوع الشمس لابد أن يصلي الفجر. نعم. إيش؟ قلت مما يشابه الطواف الصلاة فيه أنه يجزي عن أداء تحية المسجد. لعله أراد ذلك. لا شيخ، أراد ما قلت أنتم. نعم. مما يشابه الطواف الصلاة فيه. نعم. أنه يجزي عن أداء تحية المسجد. نعم. هل أن الإنسان يجوز له أن إذا طاف بالبيت أن يجلس؟ أي نعم، يجوز أن يجلس. نعم. ايش جدد عليه اسباب المستحبات، يعني وجد سبب يستحب له ان يتوضا له ان يتوضا وان كان على طهاره؟ لا يدل على هذا، لان قول اتوضا لا ندري هل توضا عن حدث او عن غير حدث. فهل يؤخذ هذا الوقت؟ ما يؤخذ، مع الاحتمال لا يؤخذ. نعم. خمسه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن

قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر ويقولون نعم ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء، وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمي فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل نعم لم تذكر هنا أسماء إلا نفسها وعائشة. إيه؟ قالت احللنا ولم نصيح أن تشرح هل يمكن أن تحمل على عمرة غير قلنا هذا إن هذا باعتبار المجموع، يعني احللنا باعتبار المجموع، أما عائشة فمن الموضع أنها ما حلت، لكن أحل من لمس القلهد لا ما في عمرة أخرى، لأنه يقول مع رسول الله. نعم مع رسول الله، مع رسول الله، ولا حاجة أن تقول فأحللنا لأن هذا معروف لو كان عمره مجرد. نعم. بناء على السؤال الذي سبق، هل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء كل فرض من الفرائض الخمس؟ يعني يتوضا عند المستحبات؟ تجيء الوضوء هذا إذا كان صلى على وضوء يجدد، إذا كان قصر بالوضوء الأول. نعم. إذا كان لم تنتق طهارته من الصلاة السابقة وجدت الوضوء فهذا سنة وليس بواجب. الصلاة مفروضة. وحتى نافلة. نعم. شيخ ما مدى قوة الحديث لكل طواف ركعتين؟ وإذا صح فهل هي باستحباب الوجوب؟ وما دليل إجزاء الطواف؟ لا أعلم حديثا بهذا اللفظ. لكن الفقهاء قالوا لكل طواف ركعتان. وما دليل يا شيخ حفظكم الله؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به الطواف، ثم لما انتهى من الطواف قال اتخذ من مقام إبراهيم المصلى، فعلم بهذا أن الركعتين ليست تحية المسجد. لكن قول بعض الناس إن المسجد الحرام تحيته الطواف ليس على إطلاق، بل يقال تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، وأما من دخل ليصلي أو لطلب علم فهو كغيره من المساجد. تحية الصلاة. نعم ثلاثة. طيب بارك الله فيكم شيخ، رجل في عمرته طاف وسعى ولم يحلم،

ايش؟ على تفصيلنا في العمل. على هذا يقول ايش؟ تفصيلنا في العمل. في العمل؟ لا عمل. ايه؟ انها ان اللام ليست يعني من حروف القسم. نعم. هذا تقول علي الطلاق او علي النعمة. ايه؟ هذا عجيب. نعم. وهو هذه المواصيح حقت اللاقطات. ايش سوى احمد؟ ما دام اننا قلنا ان اللام ليست من حروف القسم. نعم. نقول ايضا على ليست من حروف القسم فلا ننكر على من قال علي. وهي كذلك. لكننا ننكر على هذا لان الله قال يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. تبتغي مرضات ازواجك قد والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. وعلي الطلاق وامرأة طارق فعلت كذا هذا بمعنى اليمين وليس يمين لكن حكمه حكم اليمين. أختها شيخة علي النعمة. ها أنا ما موقفنا من هذه علي النعمة. شنو؟ ما أدري ما معناه لكن نعم. وش علي النعمة؟ هذا القسم. ها قسم. علي النعمة ما سمعنا بهذا أبدا. هذه إما مصرية وإلا سورية ولا فلسطينية ما تعلم. أسمعتم بها؟ سودانية أضف أرض. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قول بعض الناس إذا أراد أن يمنع شخصا من شيء يقول ترك بحرج. هل هذا تحريم؟ هذا من باب التحريم. وليس يمينا. حكم اليمين. نعم. نعم نعم. ايش فيه؟ فما حل هذا الاشكال؟ ليس فيه حل. لا الواحد حرف عطف ما هي قسم. نعم. شيخ بارك الله فيك ورد يعني ورد علي اشكال في الحديث. نعم. عروة بن الزبير تكون عائشة خاطئة. نعم صحيح. تكون عمر اخته. أخته في الإسلام يمكن. ابن عمر. هنا يحسبها حفصة. عائشة ما أعرف من أخته. أنا ظنيت حفصة. طيب. وحدثنا ظننت أن حفصة ما جاءت عروة صار غير محرم لها. أحدهم غير محرم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة لكن هل تسن المداومة عليها أو تكون غبا أو يفصل في ذلك. من العلماء من قال لا تسن المداومة عليها مطلقة ومنهم من قال تسن المداومة عليها مطلقة ومنهم من فصل فقال من كان يقوم من الليل فالسنة أن لا يداوم عليها ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر